قمح ذرة دخل يده في نصها فأصابت يده بللا، يده تبلل. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء طقت مطرة. قال هلا جعلته مما يلي أعين الناس؟ فإنه من غشنا فليس منا. الحديث محفوظ. فإنه من غشنا فليس منا. سببه مع تاجر بيبيع، يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بالخيار يعني شنو؟ يعني إذا واقفين مع بعض وما تفرقوا بيكون الزول عنده حق إنه يرجع السلعة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. يجيك ربح بسيط أحسن لك من ربح كثير ممحوك. أوريك ممحوك كيف؟ أسمعوا الكلام ده، أوريك ممحوك كيف. أي زول بياكل حرام وما نزيه في شغله بيربح كثير لكن ما بيستفيد منه. ربنا بيسلط عليه أمراض يقلعها منه الدكاترة وناس الفحص والصيدليات، تخش عليه بالساحب والماحق. وعد تأكل حرام، تأكل حق شيء حرام ربحت تشوف أكبر مبلغ. والله والله تكمل أدوية، تكمل أدوية تشيل حاجة قليلة تدخل في جسمك تنتفع بها. ابن القيم في مفتاح دار السعادة عنده قصة لطيفة جدا. قال في تاجر باع بغش عنده بضاعة، في بضاعة كان ضاربة باع، وفي بضاعة تانية ما ضاربة باع، يعني خلط الاثنين مع بعض. ربح في الما ضاربة 50 دينار ده ربحه، وربح في الكعبة 100 دينار الغش فيها الناس. وقال ركب في سفينة ماشي وعنده قرد مربي له قرد، لما نام القرد شال الصرة بتاعت القروش 150 دينار الربح، بقى يشيل كل دينار ويرمي منها. لما تم 100 دينار قفل الصرة وخدتها له، 50 الحلال قعد له، دي رحمة به والله، ومشت البحر طوالي دي. فبالتالي الصدق فإن بينا وصدقا. بينا يعني شنو؟ تبين العيب في سلعتك. عندك عربية تبيعها وعامل حادث قبل كده وسمكرت أسمكرة تمام، ما تمشي تبيعها في السوق ساكت، ده يستند يقول لي خصم عربيتي قبل كده عملت حادث. ده معناه إن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. السلعة مدتها منتهية، قول له المدة منتهية. يا أخي لكن أنا كان كلمته بالحادث العربية بتنقص كم مليون، أخير لك تنقص كم مليون وتربح وتكسب حاجة بسيطة الله يبارك لك فيها. لو ربنا نزع البركة من شيء والله لا تنتفع به، زي ما قلت لك والله يأكلها منك الدكاترة ما تنتفع بها. قال فإن بينا وصدقا ده صدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. ده حديث عجيب، ده فيه أدب عالي وخلق رفيع وقيم سامية ونزاهة غير عادية. إنه الإنسان يكون واضح، الوضوح والصراحة في البيع. اثنين النزاهة، النزاهة التاجر النزيه الذي لا يدخل على نفسه حرام. هحكي لكم قصة، القصة دي فيها معاني عجيبة جدا. القصة حصلت لأحد كبار التابعين وهو الإمام محمد بن سيرين تلميذ الإمام الصحابي الجليل أنس بن مالك راوية الإسلام وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس فمحمد سيرين تلميذه اشترى زيت كثير بالدين، قام في فارجة وقع في الزيت ده. الحديث بيقول إذا كان جامد تشيل الفار وما حوله وترميه وتنتفع بالباقي، إذا كان مائع يعني سائل وقع فيه الفار أفسده. طوال دفق الزيت ما عمل نايم زي ما بيقولوا الناس، دفق الزيت ما باع ما استفاد. جو ناس الدين ناس الزيت الباعوا للزيت، لما ما عنده دخلوا السجن. وهو في السجن توفي أنس بن مالك وكانت وصيته أن يصلي عليه محمد بن سيرين. قال أنا كموت صلي على محمد بن سيرين، كأس محمد بن سيرين ده والبلد مجموعة، وده صحابي في زمن التابعين والوالي والشرطة كلهم مجمعين سيصلوا على أنس بن مالك. لقوه في الحراسة، الوالي قال لهم شنو هادو؟ طلعوا من الحراسة خليه يصلي. لما مشوا في الحراسة عشان يطلع يصلي قال إلا أن يأذن لي صاحب الحق، أما الوالي فإني لا أقبل إذنه. قالوا لنا الوالي ما بيأذن لي، يأذن لي صاحب الحق. كاس صاحب الحق قال لي أخذ إذن، قال لهم أديته إذن. ذهب وخرج والشرطة معه مرسلين معه عسكري يحرسوا. بعد ما صلى طبعا جمهور وأمة من الناس عريضة، بعد ما صلى رجع الحراسة